واما جمالي فاسكنت حبك وسعودك فعشت وانت السعيد احبك وانت الحميد المجيد. ما ناديت احدا سواك ولا تعلقت بشيء عداك. رب صببت علي البلايا فعدت بك وحدك ولم اعد شيء عداك. وصببت علي الرزايا فصبرت واحتسبت بهذا الموت بين يديك. واما لساني فانت الشهيد وانت المطلع فكم ذكرتك به مع الذاكرين وكم اثنيت عليك به مع المثنين وكم تلوت به اياتك. اللهم فعلتها وصلتها لوجهك العظيم. اللهم فعلتها ابتغاء رضاك الكريم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما قدمي فضربت بها الخصام. اللهم خرجت بها في الظلمات فقمت بها مع القائمين ونصبتها مع الراكعين الساجدين. أما يدي فكم تبطنها الليل منتصبة بين يديك. وأما وجهي فقد عثرته بالسجود بين يديك. فيا من خشع لك سمعي وبصري نجني من عين هذا اليوم العظيم. يا الله صمدا بغير قرين ارحم براحة عبدك المسلمين واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. ما خيلتي في يوم نشر صحيفتي إذا قيل لي خذها بغير يمين. لا حيلة عندي ولا لي موئل إن خانني طمعي وحسن ظنوني. يا رب لا تترك عبدك هالكا وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. اللهم مع هذه الحسنات والباقيات الصالحات فالفضل لك جل جلالك والفضل لك وحدك لا إله غيرك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فقيل من شهودك فشهدت الأرض التي أقلتك والسماء التي أظلتك وقال الله صدقت وبررت. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. خذوا بعبدي إلى جنان النعيم خذوه إلى الرضوان العظيم.

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فطوبى لمن كانت الجنة مأواه وهنيئا لمن كان هذا أمله وذاك منتهاه فيا غافل انتبه فيا غافل انتبه فقد جد الرحيم يا غافلان عما خلقت له انتبه جد الرحيم ولست باليقظان أألهتك اللذائذ والأمان عن الفردوس والظل الزوان ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان سيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن ونادى مناد الله بتلك النفس الظالمة في جنب الله يا فلان ابن فلانة أنقم إلى العرض بين يدي الله فسئل عن ليل طالما قضاه وعن نهار أضاعه وما الخير فيه أسدى فنادى مناد الله أي حسنة ترجوها عندنا وأي صالحة قدمتها في جنبنا فنشرت فضائح صاح بذلك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فقالت القدم إلى الحرام طالما مشيت وفي جنبك رباه أسأت واعتديت وقالت اليد كم خطبت من الآثام وكم هتكت وأكلت من الحرام فلا منك خفت ربي حقيقة الخوف أرجو إذ وقفت بين يديك وقالت العين أما أني أما أنا فقد نظرت وتمتعت رباه متعني بالحرام وتزين بي في الفواحش والآثام فشهدت الورود بآثامها